الطبيعي. الطفولة هي الفردوس الذهبي الذي نحاول دائما بشكل واع أو غير واع أن نعيد خلقه. يجسد الطبيعي خصائص الطفولة المتمناة بشدة، العفوية والإخلاص وعدم الادعاء. في حضرة الطبيعيين نشعر باليسر، نرجع إلى ذلك العهد الذهبي بعد أن افتتنا بروحهم المرحة. الطبيعيون أيضا يصنعون من الضعف قوة، فيستثيرون تعاطفنا إزاء محاولاتهم ويجعلوننا نرغب بحمايتهم ومساعدتهم. معظم هذا فطري كما عند الطفل، لكن بعضا منه مبالغ فيه وعبارة عن مناورة إغوائية مقصودة. اتخذ وقفة الطبيعي لكي تحيد حيادية الناس وتعديهم بغبطة غير محدودة. السمات النفسية للطبيعي. الأطفال ليسوا بالبراءة التي نحب أن نتخيلهم بها، فهم يعانون من الشعور بالعجز ويستشعرون باكرا قدرة سحرهم الطبيعي على معالجة ضعفهم في عالم الراشدين. هم يتعلمون أن يلعبوا لعبة. إذا كان باستطاعة براءتهم الطبيعية أن تقنع والدا بأن يذعن لرغباتهم في موقف ما، فإنه شيء يستطيعون استخدامه استراتيجيا في موقف آخر، مسرفين في اللوم أو الإطراء في اللحظة المناسبة ليحصلوا على مرادهم. إذا كانت هشاشتهم وضعفهم جذابة إلى هذه الدرجة، لذا فإنها شيء يستطيعون استخدامه لتحقيق أثر. لماذا نغوى بطبيعة الأطفال؟ أولاً، لأن أي شيء طبيعي لديه أثر غير مألوف علينا. منذ الأزل فقد زرعت الظواهر الطبيعية كالعواصف الرعدية أو الكسوفات في الإنسان رهبة ممزوجة بالخوف. كلما ازداد تحضرنا وتقدمنا، كان تأثير الظواهر الطبيعية علينا أكبر. العالم المعاصر يحيطنا بالكثير مما هو مشغول ومصطنع لدرجة تجعلنا ننبهر بالشيء المفاجئ وغير القابل للتفسير. الأطفال يملكون أيضا هذه القدرة الطبيعية، لكن بما أنهم بشر ولا يشكلون تهديدا، فهم لا يبعثون على الخوف بقدر ما يسحرون. معظم الناس يحاولون الإرضاء، لكن عذوبة الطفل وسجيته الهانئة تتأتى دون جهد، متحدية بذلك التفسير المنطقي والشيء الغير عقلاني، عادة ما يكون مغويا بشكل خطير. الأكثر أهمية من هذا هو أن الطفل يمثل عالما كنا قد نفينا منه إلى الأبد. كون حياة الراشدين ملأ بالضجر والتنازلات، فإننا ننمي وهما عن الطفولة كنوع من العصر الذهبي، على الرغم من أنها غالبا ما تكون فترة اضطراب وألم عظيمين. مما لا يمكن إنكاره على أي حال هو أن الطفولة تتحلى بامتيازات معينة، وكأطفال فقد كان لدينا موقف فرح تجاه الحياة. عندما نصادف طفلا ساحرا بشكل خاص، فإننا غالبا ما نشعر بالحزن والحنين. نتذكر ماضينا الذهبي، السجايا التي خسرناها، ونتمنى استعادتها، وفي حضور الطفل نستعيد قليلا من تلك الفترة الذهبية. المغوون الطبيعيون هم أناس تدبروا بطريقة ما ألا تجردهم تجربة الرشد من سمات طفولية معينة. هكذا أناس بإمكانهم أن يكونوا على جانب قوي من الإغواء كأي طفل، لأن محافظتهم على هذه السجايا تبدو رائعة وغير معهودة. هم ليسوا حرفيا كالأطفال بالطبع، فهذا من شأنه أن يجعلهم بغيضين أو مثيرين للشفقة. بالأحرى أن الروحية هي ما احتفظوا به. لا تتخيل أن الطفولية هي شيء أبعد من نطاق سيطرتهم. المغوون الطبيعيون يتعلمون باكرا قيمة الاحتفاظ بخاصية معينة والسلطة الإغوائية التي تحتويها. هم يتهيئون ويطورون تلك السمات الطفولية التي تدبروا الحفاظ عليها، تماما كما يتعلم الطفل أن يلعب بسحره الطبيعي. هذا هو المفتاح، إنه ضمن قدرتك أن تفعل الشيء نفسه. بما أنه يكمن في كل واحد فينا طفل شيطاني يكابل لكي يخلى سبيله، لتفعل هذا بنجاح يجب عليك أن تتحرر بدرجة عالية، نظرا لأنه لا يوجد شيء أقل طبيعية من الظهور بمظهر المتردد. تذكر الروح التي كانت لديك ذات مرة، دعها ترجع وبدون اكتراث بالانطباع الذي تولده أنت. الناس أكثر تسامحا بكثير من أولئك الذين يأخذون الأمور إلى أقصاها، الذين يبدون حمقى بشكل لا يمكن التحكم فيه، مما يكونون مع راشد ذي مسحة طفولية تعوزه الحماسة. تذكر من كنت عليه قبل أن تصبح غاية في التهذيب والتواضع والانزواء عن الأضواء. لتتولى القيام بدور الطبيعي، موضع نفسك عقليا في موضع الطفل الطرف الأكثر يفعة. ما يلي هي الأنماط الرئيسية للطبيعي الراشد. أبقي في ذهنك أن أعظم المغويين الطبيعيين غالبا ما يكونون مزيجا من أكثر من واحد من هذه الخصائص. البريء. الخصائص الرئيسية للبراءة هي الضعف والفهم القاصر للعالم. البراءة ضعيفة لأنه محكوم عليها بالتلاشي في عالم قاس ووحشي. لا يستطيع الطفل أن يحمي أو يواظب على براءته. سوء الفهم أو قصوره يتأتى من عدم معرفة الطفل بمسائل الخير والشر ورؤيته كل شيء من خلال عيون لم يمسسها السوء. ضعف الأطفال يثير التعاطف، قصور فهمهم يجعلنا نضحك، ولا شيء أكثر إغواء من مزيج من الضحك والتعاطف. الطبيعي الراشد ليس بريئا بشكل حقيقي، من المستحيل أن تنمو في هذا العالم وتحتفظ بكامل البراءة. ومع ذلك فإن الطبيعيين يتوقون بعمق ليتمسكوا بمظهرهم البريء لدرجة أنهم يتدبرون الحفاظ على وهم البراءة. هم يضخمون ضعفهم ليستجلبوا العطف المناسب ويتصرفون وكأنهم لا يزالون يروا العالم بعيون بريئة، الأمر الذي يتبين كونه مثيرا للضحك عند الراشدين بشكل مضاعف. كثير من هذا متعمد ومقصود، ولكن حتى يكونوا فعالين فلا بد للطبيعيين الراشدين من أن يظهروه على أنه مصقول وغير متطلب لأي جهد. إذا شوهدوا وكأنهم يحاولون تمثيل البراءة فسوف يولدون الانطباع بأنهم مثيرون للشفقة. من الأفضل لهم أن يتركوا الانطباع بالضعف بشكل غير مباشر من خلال النظرات والتلميحات أو من خلال المواقف التي يضعون أنفسهم فيها بدلا من أي شيء واضح، بما أن هذا النمط من البراءة هو تمثيل في معظمه، فمن السهل تكييفه لغاياتك الخاصة. تعلم التوكيد على أي نقاط ضعف أو أخطاء. العفريت: الأطفال العفريتيون لديهم جسارة لا تعرف الخوف، كنا قد فقدناها نحن الراشدين، ذلك لأنهم لا يرون العواقب المحتملة لأفعالهم. كيف يمكن جرح مشاعر بعض الناس؟ كيف من الممكن أن يؤذوا أنفسهم خلال العملية؟ العفاريت صفيقون ومتنعمون بلا مبالاتهم وعدم اكتراثهم، هم يعدونك بروحهم الخفيفة تظل. هكذا أطفال لم تجتث منهم بعد حيويتهم وطاقتهم الطبيعية من خلال التوبيخ والتعنيف، وذلك بدافع الحاجة لكي يكونوا مهذبين ومتمدنين. نحن نحسدهم سرا ونريد أن نكون أيضا أشقياء وغير مطيعين. العفاريت الراشدون يكونون مغويين بسبب الكيفية التي يختلفون بها عن بقيتنا، بوصفهم نسمات من الهواء النقي، فهم يذهبون إلى أقصى الحدود، كأن عفرتهم غير قابلة للتحكم بها وبالتالي طبيعية. إذا لعبت الدور فلا تقلق حيال جرح مشاعر الناس بين الحين والآخر، أنت محبوب للغاية وحتما سوف يسامحونك، فقط لا تعتذر أو تبدو نادما لأن ذلك من شأنه أن يبطل السحر. مهما قلت أو فعلت فأبقي وميضا في عينيك لتظهر أنك لا تأخذ شيئا على محمل الجد. الأعجوبة: الطفل الأعجوبة أو المعجزة لديه موهبة خاصة غير قابلة للتفسير، موهبة في الموسيقى، في الرياضيات، في الشطرنج، في الرياضة، لدى العمل، في الحقل الذي يمتلكون فيه مهارة خصبة ووافرة. فإن هؤلاء الأطفال يبدون ممسوسين وأفعالهم منجزة من غير جهد. إذا كانوا فنانين أو موسيقيين من أمثال موزارت فإن عملهم يبدو نابعا من دافع فطري متطلبا تفكيرا قليلا بشكل لافت. إذا كان ما يملكونه هو موهبة جسدية فهم يكونون منعما عليهم بنشاط غير اعتيادي، ببراعة يدوية وبعفوية. في كلتا الحالتين يبدون أبعد موهبة من أعمارهم، هذا يفتننا. الراشدون العجائبيون غالبا ما يكونون أطفالا عجائبيين تدبروا بشكل لافت للنظر أن يحتفظوا باندفاعهم الفتي ومهاراتهم الارتجالية. العفوية الحقيقية هي شيء نادر سار، لكن كل شيء في الحياة يتآمر ليسلبنا إياه. علينا أن نتعلم أن نتصرف بحذر وتروين، أن نفكر كيف نبدو في عيون الناس. لكي تلعب دور الأعجوبة فأنت تحتاج إلى مهارة ما من شأنها أن تبدو سهلة وطبيعية إلى جانب القدرة على الارتجال. إذا كانت مهاراتك في واقع الحال تتطلب التمرين فعليك أن تخفي هذا وتتعلم أن تجعل عملك يبدو هنيا ومنجزا من غير جهد. كلما أخفيت الجهد الكامن وراء ما تعمل ظهرت أكثر طبيعية وإغوائية. العاشق غير المتأهب للدفاع: أثناء تقدمهم في السن فإن الناس يحمون أنفسهم إزاء التجارب المؤلمة من خلال الانغلاق والانكفاء. ثمن هذا أنهم يصبحون تدريجيا متصلبين من الناحيتين الجسدية والعقلية، لكن الأطفال يكونون بطبيعة الحال غير محميين ومنفتحين للتجربة. هذه التقبلية تكون جذابة إلى أبعد حد. لدى حضور الأطفال نصبح أقل تصلبا نتيجة العدوى بانفتاحهم، هذا هو السبب وراء رغبتنا بالتواجد من حولهم. تدبر العاشقون غير الدفاعيين بطريقة ما الدوران حول عملية حماية الذات فاحتفظوا بتلك الروح المرحة والمنفتحة لدى الطفل. هم غالبا ما يظهرون هذه الروحية من الناحية الجسدية، فهم جميلون وأنيقون ويبدو أنهم يتقدمون في السن بسرعة أقل من الناس الآخرين. من بين جميع خصائص الطبيعي فإن هذه الخاصية هي الأكثر نفعا. الدفاعية مميتة في الإغواء، تصرف بشكل دفاعي وستستخرج الدفاعية لدى الناس الآخرين. العاشق غير الدفاعي يخفض الموانع والكوابح عند هدفه أو هدفها، الأمر الذي يشكل جزءا حاسما وحرجا من الإغواء. من المهم أن تتعلم ألا تتفاعل بشكل دفاعي، انحني بدلا من أن تقاوم، كن منفتحا أمام تأثير الآخرين وسوف يقعون بسهولة أكبر تحت سحرك وسلطانك. أمثلة عن المغوين الطبيعيين: 1- كطفل ناشئ في إنجلترا أمضى شارلي شابلن سنوات في فقر مدقع، خاصة بعد أن أودعت أمه في ملجأ للكنيسة في بداية سن مراهقته ومجبرا على العمل بدافع العيش، فقد وقع على عمل في فاودوفيل حاصدا في آخر الأمر على بعض النجاح كممثل كوميدي. لكن شابلن كان طموحا بشكل جامح، ولذا في عام 1910 عندما كان في 19 من عمره هاجر إلى الولايات المتحدة آملا أن ينفذ إلى عالم صناعة الأفلام. وهو يشق طريقه في هوليوود وجد أدوارا عرضية بسيطة، إلى أن النجاح بدأ صعب المنال. المنافسة كانت شديدة، وبالرغم من أن شابلن كان لديه ذخيرة من المسحات التي كان قد تعلمها في فاوت فيل، إلى أنه لم يبرع بشكل خاص في الدعابة الجسمانية والتي كانت جزءا حيويا من الكوميديا الصامتة. لم يكن ماهرا في الجمباز كابستر كيتون. في عام 1914 تدبر شابلن الحصول على دور البطولة في فيلم قصير اسمه إحراز العيش. دوره كان دور النصاب لدى لهوه بالزي المخصص للدور، فقد ارتدى سروالا أكبر من قياسه بعدة نمرات، ومن ثم أضاف قبعة خاصة بسباق الخيل، جزمة هائلة تعمد أن يلبسها بشكل متعاكس، عكازا للمشي وشاربا ملصوقا مع الثياب. فقد بدأ أن شخصية جديدة كاملة تنبعث إلى الحياة. أولا المشية السخيفة، ثم تدوير العصا، ومن ثم جميع أنواع المسحات. ماكسينيت رئيس الاستديو لم يجد إحراز العيش مضحكا كثيرا، وشك فيما إذا كان لشابلن مستقبل في الأفلام، لكن بضعة من النقاد راودهم شعور مختلف. كتبت مجلة متخصصة: المؤدي الماهر الذي يأخذ في هذا الفيلم دور مقامر مخادع متهور وغاية في الرشاقة هو كوميدي من الطراز الأول والذي يتصرف كواحد من موهوبي الطبيعة. وتجاوب المشاهدون أيضا: الفيلم حقق إيرادا. ما بدا أنه يلامس الوتر الحساس في إحراز العيش، والذي ميز شابلن عن حشد الكوميديين الآخرين الذين يعملون في الأفلام الصامتة. كانت سذاجة الشخصية التي لعبها والتي كادت أن تكون مثيرة للازدراء، شاعرا بأنه كان مقبلا على شيء ما. فقد صقل شابلن الدور أكثر في الأفلام اللاحقة، مما أظهره بمظهر الساذج أكثر فأكثر. المفتاح كان جعل الشخصية تبدو أنها ترى العالم من خلال عيون طفل. في البنك لعب دور بواب البنك الذي تراوده أحلام يقظة عن عظيم الأفعال بينما يقوم اللصوص بعملهم في المبنى. في المسترهن يلعب دور مساعد غير مهيئ في دكان والذي ينزل الخراب والدمار على ساعد حائط في أذرعة الكتف. يلعب دور جندي في خنادق الحرب العالمية الأولى اللعينة متفاعلا مع أهوال الحرب كطفل بريء. حرص شابلن على اختيار الممثلين في أفلامه ممن كانوا أضخم منه جسمانيا، مقدما إياهم في اللاوعي كراشدين متنمرين ونفسه كطفل لا حول له ولا قوة. وأثناء إمعانه ومضيه بشكل أعمق في دوره، فقد حصل شيء غريب: بدأت الشخصية السينمائية وشخص الحياة الواقعية بالاندماج مع بعضهما البعض. بالرغم من أنه كان قد حظي بطفولة مضطربة، إلا أنه كان مهووسا بها. أساء الظن في عالم الكبار، مفضلا صحبة اليافعين أو يافعي القلوب. ثلاث من زوجاته الأربع كن مراهقات عندما اقترن بهن. أكثر من أي كوميدي آخر، فقد أثار شابلن مزيجا من الضحك والعاطفة، جعلك تتفهمه بوصفه الضحية وتشعر بالشفقة تجاهه بالطريقة التي تشعر بها حيال كلب ضال، فأنت تضحك وتبكي على حد سواء. وأحس المشاهدون بأن الدور الذي لعبه شابلن نبع من مكان ما عميق في داخله، بأنه كان مخلصا، بأنه كان يؤدي نفسه في واقع الأمر. خلال بضعة سنين من إنتاج إحراز العيش أصبح شابلن الممثل الأكثر شهرة في العالم. كان هناك دوما على شكل شابلن، كتب هزلية، ألعاب، وكتبت عنه أغنيات شعبية وقصص قصيرة. أصبح رمزا عالميا. في عام 1921 عندما زار لندن لأول مرة منذ كان قد غادرها، استقبل بهتافات الحشود الهائلة كالتي تجتمع لدى العودة المظفرة لقائد عظيم. المغون العظام، أولئك الذين يغون حشود الجماهير وأمما والعالم، لديهم طريقة في اللعب على اللاوعي الناس، جعلوهم يتفاعلون بطريقة لا يستطيعون فهمها ولا التحكم بها. عثر شابلن من دون قصد وبالمصادفة على هذه القوة عندما اكتشف الأثر الذي بإمكانه أن يحوزه على الجماهير من خلال اللعب على ضعفه، ومن خلال الإيحاء بأن لديه عقل طفل في جسد راشد. في مطلع القرن العشرين كان العالم يتغير بشكل سريع وجذري. الناس كانوا يعملون لساعات أطول فأطول في أعمال تتخذ الطابع الميكانيكي بصورة متزايدة. الحياة كانت تصبح بشكل مطرد أكثر وحشية وقسوة، كما أوضح وأجلى دمار وخراب الحرب العالمية الأولى. كونهم علقوا في غمرة تغيير جذري، فقد تاق الناس لطفولة مفقودة والتي تخيلوها كفردوس ذهبي. كان لدى طفل راشد كشابلن قوة إغوائية هائلة، كونه كان يقدم الوهم بأن الحياة كانت ذات مرة أبسط وأسهل، وأنه للحظة أو بقدر ما يستغرق الفيلم فإنك تستطيع استعادة تلك الحياة والظفر بها مجددا. في عالم قاس لا يقيم وزنا للمعايير الأخلاقية، تتمتع السذاجة بجاذبية هائلة. المفتاح هو أن تنجزها مع لمسة من الجدية الكاملة، كما يفعل الكوميدي المجهز للنكتة في الكوميديا المنفردة. لكن الأهم من ذلك هو خلق التعاطف. نادرا ما يكون صريح القوة والنفوذ مغويا، إنها تجعلنا خائفين أو حاسدين. الطريق الملكي للإغواء هو توكيدك على هشاشتك وعجزك. لا يجدر بك أن تجعل هذا واضحا. أن تبدو مستجدياً للعطف وأن تبدو محتاجاً، الشيء المنفر بكل ما في الكلمة من معنى. لا تصرح أو تعلن بأنك الضحية أو المضطهد أو الخاسر، لكن أظهر هذا الشيء من خلال سلوكك، من خلال ارتباكك وتشوشك. إن عرض الضعف الطبيعي سوف يجعلك محبوباً على الفور، مخفضاً دفاعات الناس وجاعلاً إياهم يشعرون كذلك الأمر بأنهم متفوقون عليك على نحو سار. ضع نفسك في مواقف تجعلك تبدو ضعيفاً والتي يكون فيها لشخص آخر الأفضلية، هم المتنمرون وأنت الحمل الوديع. سوف يشعر الناس دون أي جهد من قبلك بالمشاركة الوجدانية تجاهك. بمجرد ما تحجب الغشاء العاطفي على أبصار الناس فلن يستطيعوا رؤية كيفية تلاعبك بهم. ثانياً، ولدت إيما كراوتش في عام 1842 في بلموث، إنجلترا، لأسرة محترمة تنتمي إلى الطبقة الوسطى. كان والدها ملحناً وأستاذاً للموسيقى حلم بالنجاح في عالم الأوبريت. من بين أولاده العديدين فقد كانت إيما المفضلة. كانت طفلة جذلة مفعمة بالحياة ومغناجة ذات شعر أحمر ووجه منمش. شغف بها والدها ووعدها بمستقبل لامع في المسرح. لسوء الحظ كان لدى السيد كراوش جانب مظلم، فقد كان مغامرا مقامرا وخليا، وتخلى في عام 1849 عن عائلته ورحل إلى أمريكا. الآن أصبحت عائلة السيد كراوش في عسر شديد. إيما أخبرت أن والدها كان قد توفي في حادث وأرسلت إلى دير الراهبات. أثرت بها خسارة والدها بعمق، وأثناء انصراف السنين فقد بدت أنها تائهة في الماضي وتصرفت وكأن والدها لا يزال شغفا ومولعا بها. ذات يوم في عام 1856 عندما كانت إيما تتمشى عائدة إلى منزلها من الكنيسة، دعاها رجل أنيق نبيل المحتد إلى منزله لتناول بعض الكعك. تبعته إلى منزله حيث شرع باستغلالها. صبيحة اليوم التالي وعدها هذا الرجل والذي كان تاجر ألماس بأن يسكنها في بيت خاص بها ويعاملها جيدا ويعطيها الكثير من المال. أخذت المال لكن تركته مصممة على أن تفعل الشيء الذي لطالما كانت قد أرادته، ألا ترى عائلتها مجددا وألا تعتمد على أحد قط وتحيا الحياة العظيمة التي كان والدها قد وعدها بها. بالمال الذي أعطاها إياه تاجر الألماس اشترت إيما ثيابا أنيقة واستأجرت شقة رخيصة متخذة اسم كورا بيرل الملفت. بدأت بالتردد على غرف لندن الصلصالية والتي كانت عبارة عن بار كبير فاخر حيث يجلس الرجال والمومسات جنبا إلى جنب. لاحظ السيد باينل مالك البار بعناية هذه القادمة الجديدة إلى مؤسسته. كانت غاية في الجرأة وقلة الحياة لفتاة في سنها في 45. كان أكبر منها سنا بكثير، لكنه قرر أن يكون حبيبها وحاميها مغدقا عليها المال والاهتمام. في السنة التالية أخذها في رحلة إلى باريس والتي كانت في أوج ازدهارها كعاصمة للإمبراطورية الثانية. الإمبراطورية الثانية هي فرنسا تحت حكم الإمبراطور نابليون الثالث. سحرت كورا بباريس وكل معالمها، لكن ما أثار إعجابها أكثر من أي شيء آخر كان موكب العربات الغنية في غابة بولون. هنا كان للأنيقين أن يسودوا، الإمبراطورة، الأميرات وليس آخرا كبيرات المحظيات واللواتي كان لديهن أبذخ العربات على الإطلاق. هذا كان السبيل لتحيا نوع الحياة التي كان والد كورا قد أراده لها. من غير إبطاء قالت لباينل أنها سوف تظل لوحدها في باريس حين رجوعه إلى لندن. سرعان ما لفتت كورا انتباه الرجال الفرنسيين الأثرياء بعد أن ترددت على جميع الأماكن المناسبة. كانوا يرونها تتمشى في شوارع باريس في ثوب زهري براق، وذلك تتمة لشعرها الأحمر الملتهب ووجهها الشاحب ونمشها. كانوا يلمحونها وهي تمتطي الخيل على نحو جامح عبر غابة بولون مفرقعة بصوتها ذات اليمين وذات الشمال. كانوا يرونها في المقاهي محاطة بالرجال الذين كانوا يضحكون على إهاناتها الظريفة. سمعوا أيضا بمآثرها وأعمالها الجريئة، بسرورها في عرض جسدها للجميع. بدأ نخبيو مجتمع باريس بالتودد إليها، وبالتحديد الرجال الأكبر سنا الذين كانوا قد سمعوا من المومسات الباردات والماكرات والذين أعجبوا بروحها البناتية. عندما بدأ المال بالتدفق من فتوحاتها الغرامية المتعددة فقد أنفقته كورا على أكثر الأشياء تطرفا وخرقا للمألوف. عربة متعددة الألوان يجرها فريق من الأحصنة بلون الكريم، حوض استحمام من المرمر الوردي وعليه حفرت أحرف اسمها الأولى بالذهب. تزاحم الرجال النبلاء وكل واحد منهم يريد أن يكون أكثر من يدللها. ضيع عاشق إيرلندي ثروته بكاملها عليها في 8 أسابيع وحسب، لكن لم يكن بوسع المال أن يشتري إخلاص كورا. كانت تترك الرجل عند أقل نزوة. استفز سلوك كورا بيرل الجامح وازدراءها للإتيكيت كل باريس. في عام 1864 كانت ستظهر بدور كيوبيد في أوبرة أوفنباخ أورفيوس في العالم السفلي. تحرق المجتمع ليرى ماذا كانت ستفعل لتثير الإحساس، وسرعان ما اكتشف. صعدت على خشبة المسرح وهي عارية عمليا باستثناء من ألماسات باهظة هنا وهناك بالكاد تغطيها. أثناء تبخترها على الخشبة أخذت الألماسات تتساقط، وكل واحدة منها تعادل ثروة. لم تتنازل لتلتقطها، وإنما تركتها تتدحرج نحو أضواء مقدم خشبة المسرح. الرجال الذين كانوا في الحضور والذين بعضهم كان قد أعطاها تلك الألماسات راحوا يصفقون بشكل جنوني. سلوكيات غريبة كهذه جعلت كورا معبودة الجماهير في باريس، وسادت بوصفها أبرز محظية أو مومس في المدينة لما يزيد عن عقد، إلى أن وضعت حرب 1870 الفرنسية البروسية نهاية للإمبراطورية الثانية. الناس غالبا ما يعتقدون خطأ أن ما يجعل الشخص مرغوبا ومغويا هو الجمال المادي، الأناقة أو الجنسانية العلنية. ومع ذلك فلم تكن كورا بيرل جميلة بشكل صاعق، فقد كان جسمها صبيانيا وأسلوبها مبهرجا على نحو يعوزه الذوق ولا طعم له. كونها دللت من قبل أبيها فقد تخيلت أن تدليلها كان أمرا طبيعيا، أنه ينبغي على كل الرجال أن يحذو الحذو نفسه. النتيجة المنطقية كانت أنها كأي طفل لم تشعر أبدا بأنه كان ينبغي عليها أن تحاول الإرضاء. إن مسحة الاستقلال القوية لدى كورا هي ما جعل الرجال يرغبون بتملكها وترويضها. لم تدعي أبدا كونها أي شيء أكثر من مومس للأغنياء. لذا فالجرأة التي تعد قلة تمدن عند سيدة راقية كانت تبدو عندها طبيعية ومرحة، وكما مع طفل مدلل فقد كانت علاقة الرجل معها وفقا لشروطها هي. في اللحظة التي يحاول بها تغيير ذلك تكون قد فقدت الاهتمام. هذا كان سر نجاحها المذهل. الأطفال المدللون لديهم سمعة سيئة لا يستحقونها، فبينما أولئك المدللون بأشياء مادية بالفعل لا يمكن احتمالهم، يكون أولئك المدللون عاطفيا عارفين بأنهم شديدو الإغواء. هذه تصبح ميزة جلية عندما يكبرون. تبعا لفرويد، فإن الأطفال المدللين لديهم ثقة تلازمهم طوال حياتهم. هذه الخاصية تشع إلى الخارج مجتذبة الآخرين نحوهم، وفي عملية دائرية تجعل الناس يدللونهم حتى لدرجة أبعد، نظرا لأن روحهم وطاقتهم الطبيعية لم تروض من قبل والد مؤدب، فهم يكونون كراشدين مغامرين وجسورين وغالبا عفريتيين أو قليلي الحياء. الدرس بسيط، ربما يكون متأخرا جدا أن تدلل من قبل أم أو أب، لكنه ليس متأخرا أبدا أن تجعل الناس الآخرين يدللونك. كل شيء يكمن في موقفك. الناس ينجذبون نحو أولئك الذين يتوقعون الكثير من الحياة، في حين أنهم يميلون لعدم احترام أولئك الخائفين وغير المتطلبين. الاستقلال الجامح لديه أثر محرض علينا، إنه يروق لنا على الرغم من أنه يقدم لنا تحديا أيضا. نحن نريد أن نكون من يروضه، أن نجعل الشخص المفعم بالحيوية معتمدا علينا. نصف الإغواء هو إثارة رغبات تنافسية كهذه. ثالثا، في أكتوبر من عام 1925 كان مجتمع باريس متشوقا بالكامل حيال افتتاح مسرح جاز الزنوج، أو في الواقع فإن أي شيء أتى من أمريكا السوداء كان آخر موضة، وراقصي ومؤدي برودواي كانوا أمريكيين من أصول أفريقية. في ليلة الافتتاح ملأ الفنانون وأعيان المجتمع الصالة. كان العرض مذهلا كما توقعوا، لكن لم يهيئهم شيء للوصلة الأخيرة التي أدتها امرأة طويلة الساقين وخرقاء نوعا ما وذات وجه هو الأجمل على الإطلاق، جوزيفين بايكر، فتاة كورس في العشرين من العمر من شرق سانت لويس. صعدت على الخشبة عارية الصدر مرتدية تنورة من الريش فوق القطعة السفلية من بيكيني مصنوع من الساتان مع ريشات حول عنقها وكاحليها. بالرغم من أنها أدت وصلتها المسمى رقص فظ مع راقصة أخرى مكسوة أيضا بالريش، إلى أن كل الأنظار انجذبت نحوها على نحو آسر. جسدها بأكمله بدأ أنه ينبعث حيا بطريقة لم يكن الجمهور قد شاهدها من قبل قط. ساقاها كانت تتحركان برشاقة القطة. نهاية مؤخرتها كانت تدور بأشكال شبهها أحد النقاد بالطائر الطنان، وأثناء استمرار الرقصة فقد بدت ممسوسة ومستمدة. هذه الحالة من نشوة وانفعال الحشد، ومن ثم كانت هناك النظرة على وجهها. كانت تستمتع بحق، أشعت بفرح مما جعل رقصتها الشهوانية بريئة بشكل غير معهود، بل وحتى مضحكة نوعا ما. بحلول اليوم التالي كانت الأخبار قد انتشرت عن ميلاد نجمة. أصبحت جوزيفين قلب مسرح الزنوج، وكانت باريس تحت قدميها. في غضون سنة تصدر وجهها الملصقات الإعلانية في كل مكان. كان هناك عطورات وثياب تحمل اسمها ودمى على شكلها. أخذت النساء الفرنسيات الأنيقات واللواتي كن من الطبقة العليا في المجتمع يملسن شعرهن إلى الخلف على طريقة بايكر باستخدام مستحضر يدعى مثبت بايكر، بل وكن يحاولن تغميق بشرتهن. شهرة مفاجئة كهذه مثلت تغيرا بحق، فمن مجرد سنوات قليلة خلت كانت جوزيفين فتاة يافعة تنشأ في شرق سانت لويس الذي كان واحدا من أسوأ أحياء الفقراء في أمريكا. كانت قد بدأت تعمل منذ سن الثامنة بتنظيف المنازل لسيدة بيضاء كانت تضربها. كانت تنام في بعض الأحيان في قبو مليء بالجرذان. لم يكن هناك من أي مصدر للتدفئة في الشتاء. في عام 1919 لاذت بالفرار وأصبحت مؤدية فادفيل بدوام جزئي. الفادفيل مسرحية هزلية خفيفة تشتمل عادة على رقص وغناء، وحطت في نيويورك بعد ذلك بسنتين بدون مال أو صلات. كانت قد حظيت ببعض النجاح كفتاة كورس مهرجة مقدمة تسلية كوميدية من خلال عينيها الحولاوين ووجهها غير المنتظم، لكنها لم تبرز، ومن ثم دعيت إلى باريس. بعض المؤدين السود الآخرين كانوا قد رفضوا خوفا من أن تكون الأمور في فرنسا أسوأ مما هي أساسا عليه في أمريكا، لكن جوزيفين انتهزت الفرصة بالرغم من نجاحها مع مسرح الزنوج. إلى أن جوزيفين لم تضلل أو تخدع نفسها، الباريسيون اشتهروا بكونهم متقلبين، فقررت أن تدير العلاقة رأسا على عقب. أولا رفضت أن تنحاز إلى أي ناد، وأنشأت سمعة عن كونها تفسخ العقود متى أرادت، موضحة أنها كانت مستعدة لأن تترك في أي لحظة. منذ الطفولة كانت تخاف من الاعتماد على أي أحد، الآن لا يستطيع أحد أن يستخف بها أو ينظر إليها كأمر مسلم به. هذا لم يزد عن جعل رعاة الحفلات يمعنون في مطاردتها والعامة تمعن في تقديرها. ثانيا كانت مدركة أنه بالرغم من أن الثقافة الزنجية كانت قد أصبحت الموضة، إلا أن ما وقع الفرنسيون في حبه كان نوعا من الكاريكاتير. إذا كان ذلك ما يلزم لتكون ناجحة فليكن، لكن جوزيفين أوضحت أنها لم تأخذ الكاريكاتير على محمل الجد، وبدلا من ذلك ناقضت مصبحة امرأة الموضة الفرنسية المطلقة، الأمر الذي كان كاريكاتورا ليس عن السواد وإنما عن البياض. كل شيء كان دورا للعب، الممثلة الكوميدية، الراقصة البدائية، الباريسية الفائقة الأناقة، وكل ما كانت تفعله جوزيفين كانت تفعله بخفة الظل وعدم ادعاء، ولذلك استمرت لسنوات بإغواء الباريسيين الضجرين والمتخمين. جنازتها في عام 1975 بثت تلفزيونيا في كل أنحاء البلد، وكانت تظاهرة ثقافية كبيرة دفنت بنوع من الأبهة التي كان يختص بها عادة رؤساء الدول فقط. من مرحلة باكرة جدا لم تطق جوزيفين بايكر الشعور بعدم السيطرة على دنياها، ومع ذلك فما الذي كانت تستطيع فعله في وجه ظروفها غير الواعدة؟ كانت بعض الفتيات تعلقن كل آمالهن على زوج، لكن والد جوزيفين سرعان ما هجر أمها إثر ولادتها، ولم ترى في الزواج إلا شيئا من شأنه أن يزيد من تعاستها. حلها كان شيئا غالبا ما يفعله الأطفال كونها مجابهة ببيئة ميؤوس منها، فقد انغلقت على نفسها في عالم من صنعها الخاص متغافلة عن البشع التي من حولها. هذا العالم كان مليئا بالرقص بالتهريج وبالأحلام عن الأشياء العظيمة، دع الناس الآخرين يشكون ويندبون، أما جوزيفين فكانت تبتسم وتبقى واثقة ومعتمدة على النفس. تقريبا كل من قابلها من سنيها الأولى إلى الأخيرة علق على مدى إغوائية هذه الخاصية. رفضها للتسوية أو لتكون ما يتوقع منها أن تكون جعل كل ما تعمله يبدو أصيلا وطبيعيا. يحب الطفل أن يلعب وأن يخلق عالما صغيرا محتوى بذاته. عندما ينهمك الأطفال في جعلك تصدقهم فإنهم يكونون غاية في السحر، هم يشربون خيالاتهم بجدية وإحساس كبيرين. الطبيعيون الراشدون يفعلون شيئا مشابها، خاصة إذا ما كانوا فنانين، هم يخلقون عالمهم الوهمي الخاص ويعيشون فيه كما لو كان العالم الحقيقي. الخيال سار أكثر بكثير من الحقيقة، وبما أن معظم الناس ليست لديهم القدرة أو الشجاعة لخلق هكذا عالم، فهم يستمتعون بالتواجد حول أولئك الذين لديهم. تذكر الدور الذي أعطيته في الحياة هو ليس الدور الذي يتعين عليك قبوله. تستطيع دائما أن تحيا دورا من إبداعك، دورا يلائم خيالك. تعلم أن تلعب بصورتك وألا تأخذها أبدا على محمل الجد أكثر من اللازم. المفتاح هو أن تنفخ في لعبك اقتناع وإحساس الطفل مما يجعله يبدو طبيعيا. كلما بدوت أكثر استغراقا واندماجا في عالمك المليء بالبهجة، كلما أصبحت أكثر إغوائية. لا تتوقف في منتصف الطريق، اجعل الخيال الذي تسكن فيه متطرفا وغريبا قدر الإمكان، وسوف تجتذب الانتباه كالمغناطيس. رابعا كان عيد تفتح الكرز في البلاط الهياني في يابان أواخر القرن العاشر. في قصر الإمبراطور كان العديد من رجال ونساء البلاط في حالة سكر، وآخرين كانوا نائمين بعمق، لكن الأميرة الشابة أوبورو تسوكيو أخت زوجة الإمبراطور كانت صاحية وهي تلقي بيت الشعر. ما الذي يمكن مقارنته بخمر الربيع الضبابي؟ صوتها كان ناعما ومرهفا، تحركت نحو باب شقتها لتنظر إلى القمر، ومن ثم وعلى حين غرة اشتمت شيئا حلوا وقبضت يد على كم ثوبها. من تكون أنت؟ قالت وهي خائفة. لا يوجد شيء لتخافي منه، قال صوت رجلي وتابع بشعر من تأليفه. في وقت متأخر من الليل نستمتع بقمر ضبابي، لا يوجد شيء ضبابي فيما يتعلق بالرباط فيما بيننا. وبدون أي كلمة جذب الرجل الأميرة نحوه ورفعها حاملا إياها إلى داخل رواق خارج غرفتها وهو ينسل من الباب المغلق خلفه. كانت مرتعبة وحاولت أن تصرخ طلبا للنجدة. في جنح الظلام سمعته يقول وبصوت أعلى بقليل: لن يجديك نفعا، دائما ما يسمح لي بأن أعبر طريقي، فقط كوني هادئة لو سمحتي من فضلك. الآن استطاعت الأميرة التعرف على الصوت وعلى الأريج. لقد كان جينجي الابن الشاب لمحضية الإمبراطور السابق الذي تحمل أرديته عطرا مميزا. هدأ هذا من روعها نوعا ما كون الرجل كان شخصا تعرفه، لكن من ناحية أخرى فقد كانت تعلم أيضا عن سمعته. جينجي كان أكثر مغوي البلاط استفحالا، رجلا لم يكن من شيء ليوقفه. كان سكرانا والوقت شرف على بزوغ الفجر، والحراس سرعان ما كانوا على وشك البدء في جولاتهم. لم تشأ أن يكشف أمرها معه، لكنها بدأت عندها بالتعرف بشكل غير واضح على معالم وجهه. كان آية في الجمال ونظرته صادقة للغاية لا يشوبها أي أثر من المكر أو الخوف. بعد ذلك أتت المزيد من الأشعار الملقاة بذلك الصوت الساحر. كانت الكلمات موحية للغاية. الصور التي استحضرها ملأت ذهنها وحولت انتباهها عن يديه، لم تستطع مقاومته. عندما أخذ الضوء بالبزوغ نهض جينجي على قدميه، قال بضعة كلمات رقيقة، تبادل المراوح ومن ثم غادر بسرعة. النساء العاملات في الخدمة أخذن الآن بالتوافد عبر غرف الإمبراطور، وعندما شاهدنا جينجي وهو يبتعد مسرعا وعطر أرديته يعبق بعد ذهابه، فقد تبسمنا وهن عارفات بأنه كان في أثر إحدى خدعاته المعتادة، لكنهن لم يتخيلن أبدا أن يتجرأ على الاقتراب من أخت زوجة الإمبراطور. في الأيام التي تلت لم تستطع عبور زوكيو إلا أن تفكر بجينجي. كانت تعرف أن لديه عشيقات أخريات، لكنها عندما حاولت أن تخرجه من تفكيرها وصلتها رسالة منه فرجعت إلى المربع الأول. في الواقع هي كانت من بدأ المراسلة بعد أن انتابها ولازمها شبح زيارته الليلية المتأخرة. كان عليها أن تراه مجددا بالرغم من المجازفة بالانكشاف، وكون أختها كوكيدين زوجة الإمبراطور تكره جينجي فقد رتبت الأمر من أجل مزيد من اللقاءات السرية في شقتها. لكن ذات ليلة ضبطهما سوية أحد رجال البلاط الحاسدين. وصل الخبر إلى كوكيدين التي استشاطت غضبا بطبيعة الحال. طالبت بأن يطرد جينجي من البلاط ولم يكن لدى الإمبراطور من خيار سوى الموافقة. مضى جينجي بعيدا وهدأت الأمور، ثم مات الإمبراطور واستلم ابنه مكانه. كان قد حل نوع من الفراغ في البلاط. كومات النساء اللواتي كان جينجي قد أغواهن لم يستطعن تحمل غيابه فغمرنه بالرسائل. حتى النساء اللواتي لم يكن قد عرفنه على نحو حميم أخذن بالنحيب على أي تذكار كان قد تركه خلفه، رداء على سبيل المثال حيث لا يزال يعبق شذاه. وافتقد الإمبراطور الشاب حضوره المرح، وافتقدت الأميرات الموسيقى التي كان يعزفها على آلة الكوتو الوترية، وتقت أوبورتوزيكو طوقا شديدا لزيارته الليلية المتأخرة. في آخر الأمر حتى كوكيدين انهارت مدركة أنها لا تستطيع مقاومته، لذا تم استدعاء جينجي مجددا إلى البلاط حيث لم يسامح فحسب بل ورحب به أيضا ترحيب الأبطال. الإمبراطور الشاب بذاته استقبل الوغد والدموع في عينيه. قصة حياة جينجي رويت في رواية حكاية جينجي للكاتبة موروساكي شيكيبو من القرن الحادي عشر، والتي كانت امرأة في البلاط الهياني. الشخصية استندت على الأرجح على رجل حقيقي هو فوجيوارانو كوريتشيكا. بالفعل فإن كتابا آخر من نفس الحقبة، كتاب الوسادة لساي شوناجون، يصف لقاء ما بين الكاتبة وكوريتشيكا ويصف سحره الخارق وتأثيره على النساء الذي يقارب التنويم المغناطيسي. شينجي هو عاشق طبيعي وغير دفاعي، رجل لديه هوس مستمر مدى الحياة بالنساء، لكن تقديره لهن وعاطفته نحوهن جعله لا يقاوم. كما يقول في الرواية لأوبورت زوكيو: دائما ما يسمح لي بأن أعبر طريقي. هذا الاعتقاد الذاتي يشكل نصف سحر جينجي. المقاومة لا تجعله دفاعيا، فهو عندما يتراجع بلباقة ووقار وهو يلقي قليلا من الشعر أثناء مغادرته فإن أريج أرديته ينسحب في أثره، في حين أن ضحيته تتساءل بتعجب عن سبب خوفها لهذه الدرجة وعما ضيعته نتيجة رفضها إياه بالسراء، وتجد طريقة لتدعه يعرف أنه في المرة القادمة ستكون الأمور مختلفة. لا يأخذ جينجي شيئا على محمل شخصي أو جدي. وفي عمر الأربعين، العمر الذي يبدو عنده معظم رجال القرن الحادي عشر مسنين ورثين، فقد كان لا يزال يبدو صبيا. قدراته الإغوائية لم تتخلى عنه أبدا. الناس قابلون بشكل هائل للإيحاء والتأثر بأفكار الآخرين. طباعهم ومزاجهم وحالاتهم النفسية تمتد بسهولة إلى الناس الذين من حولهم. يعتمد الإغواء في الواقع على المحاكاة، على الخلق المتعمد للحالة النفسية أو الشعور الذي يعاد إنتاجه بعد ذلك من قبل الشخص الآخر. لكن التردد والارتباك هما أيضا معديان ومهلكان للإغواء. إذا بدوت في اللحظة الحرجة غير حاسم أو مشغولا بشكل غير مريح بنقصك وهفواتك، فإن الشخص الآخر سوف يستشعر أنك تفكر بنفسك بدلا من أن تكون مغمورا بسحره أو سحرها. سوف تحطم التعويذة. كعاشق غير دفاعي، بالرغم من ذلك فأنت تولد التأثير المعاكس. قد تكون ضحيتك مترددة أو قلقة، لكن بمواجهة شخص واثق وطبيعي للغاية فإنها سوف تعدى بالمزاج. مثل الرقص مع شخص أنت تقوده دون أي جهد عبر باحة الرقص، إنها مهارة تستطيع تعلمها. إنها مسألة اشتتات الخوف والارتباك والحرج الذي تنامى بداخلك عبر السنين، أن تصبح أكثر رشاقة وقارا وأناقة في مقارباتك، أقل دفاعية عندما يبدو أن الآخرين يقاومون. غالبا ما تكون مقاومة الناس عبارة عن طريقة لامتحانك، وإذا أظهرت أي ارتباك أو تردد فإنك لن تفشل في الامتحان وحسب، بل وستخاطر بإعدائهم بشكوكك. الرمز الحمل، ناعم ومحبب للغاية في يومه الثاني، يقوم بوسعه أن يثب برشاقة. خلال أسبوع يبدأ بلعب لعبة اتبع القائد. ضعفه هو جزء من سحره. الحمل براءة صافية، بريء لدرجة أننا نود تملكه بل وحتى التهامه. المخاطر خاصة طفولية قد تكون ساحرة لكنها قد تكون أيضا مزعجة. البريئون ليس لديهم خبرة بالعالم وبوسع عذوبتهم أن تكون زائدة عن الحد. في رواية ميلان كونديرا كتاب الضحك والنسيان، تحلم البطلة أنها علقت في جزيرة مع مجموعة من الأطفال. سرعان ما تصبح صفاتهم الرائعة مزعجة لها بشدة. بعد بضعة أيام من التعرض لهم لا يعود بإمكانها أن تتواصل معهم على الإطلاق. يتحول الحلم إلى كأوس وتتوق للعودة إلى الراشدين، حيث الأشياء الحقيقية لعملها والتكلم عنها. بما أن الطفولية الكاملة يمكن أن تسبب الإزعاج بسرعة، فإن معظم المغويين الطبيعيين هم أولئك الذين على غرار جوزيفين بايكر، يجمعون ما بين خبرة وحكمة الراشدين وما بين السلوك الشبيه بسلوك الأطفال. إنه هذا المزيج من الخصائص الذي يغريك أشد ما يكون الإغراء. المجتمع لا يستطيع تحمل العديد من الطبيعيين بوجود حشد من أمثال كورا بيرل أو شارلي شابلن، فإن سحرهم سوف يبلى بسرعة. على أي حالة، فإن عادة الفنانين فقط أو الأناس الذين لديهم وقت فراغ كاف هم الذين يستطيعون تحمل المضي في هذا الطريق إلى آخره. أفضل طريقة لتستخدم نمط الشخصية الطبيعية هي في مواقف بعينها عندما تساعد لمسة من البراءة أو العفرة على خفض دفاعات هدفك. يلعب المخادع دور المغفل أو الغبي ليجعل الشخص الآخر يثق به ويشعر بالتفوق. هذا النوع من الطبيعية المزعومة أو المدعاة له تطبيقات لا تعد ولا تحصى في الحياة اليومية، حيث لا يوجد شيء أشد خطورة من الظهور أذكى من الشخص المقابل. الوقفة الطبيعية هي الطريقة المثلى لتخفي ذكائك، لكنك إذا كنت طفوليا على نحو لا يمكن التحكم به ولا تستطيع إسكات طفوليتك فإنك تجازف بأن تبدو مثيرا للشفقة، مستحقا بذلك ليس التعاطف وإنما الرثاء والاشمئزاز. على نحو مشابه فإن الميزات الإغوائية للطبيعي تفعل أفضل فعلها في شخص لا يزال شابا بما فيه الكفاية بالنسبة لهذه الميول كي يبدو طبيعيا. تحقيق هذه الميزات من قبل شخص أكبر سنا يكون أصعب بكثير. لم تبدو كورا بيرل غاية في السحر عندما كانت لا تزال ترتدي ثيابها الزهرية المكشكشة وهي في العقد السادس من عمرها. دوق بيكنغهام الذي أغوى الجميع في البلاط الإنجليزي في عشرينيات القرن السابع عشر كان طفوليا على نحو رائع في الهيئة والسلوك، لكن هذا أصبح بغيضا ومنفرا مع تقدمه في السن، وفي آخر الأمر صنع لنفسه أعداء بما فيه الكفاية مما أدى إلى اغتياله. وأنت تتقدم في السن، إذن يجب أن توحي سماتك الطبيعية بروح الطفل المنفتحة أكثر مما توحي بالبراءة التي لن تقنع أحدا بعد الآن.